أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. إِلَّا تَنْفِرُوا أخرج الذين كفروا والقمر إذا تلاها علمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول فكذبوه فعقروها فدمروها